واسيك قلبي تعبان وحبي لك غال مالي خاطر ارحمني شبيك مشتاقية طالي الفراق وهواية تأذية يعني ما تحس بدولك بس ارجع لك خيلك والله اشتاقية شنو ما مليك شنو مشتاقية طالي الفراق وهواية تأذية يعني ما تحس بدولك بس ارجع لي دخيلك والله اشتاقي عني تكافي غربة ظروفي صعبة بعد ما بي صبر لا تبخرني شنو ما ملي شنو مشتاقي طالي الفراق وهواية تأذية يعني ما تحس بدولك بس ارجع لي دخيلك والله اشتاقي يا حبيبي من رحت وحش البيت راح اموت من القهر لا ما يخلي شنو ما ملي شنو مشتاقي طال الفراق هواية تهدي يعني ما تحيس بجولك بس ارجع لي تفيلك والله اشتاقي بس ده